الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة المسلمين السوية، حالة المسلمين الطبيعية، أن تعاونهم وتعاطفهم، عبارة التعاطف نقول عطف الثياب، عطف الثياب إذا جعله سميكا، يعني يجعل هذا الثياب يدله عطف الثياب، هذا هو عطف الثياب، يعني يجعله سميكا. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاطف المسلمين، يعني المودة التي تكون بينهم والتعاون الذي يكون بينهم والعلاقة التي تكون بينهم كمثل جسد واحد، فهم ليسوا أجزاء، المسلمون ليسوا بأجزاء منفصلة عن بعضها البعض، هم جسد واحد. إذا أصاب الجسد جزءا منه، الجسد أصابه جزء، مثلا أصابك ضرس، هل يتوجع، هل تتوجع أنت في موضع الضرس فقط أم يتوجع الجسد كله؟ يتوجع الجسد كله، ولا يتوجع المكان تاع الألم فقط. إذا أصبت في يدك في رجلك يتوجع كل الجسد ويصبح عاجز عن أداء دوره، ويصبح يحتاج إلى الإعانة ويحتاج لمن يمد له يد المساعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور المسلمين على كثرتهم، المليار مسلم، أنهم كجسد واحد، إذا أصاب جزء من الجسد ألم ينبغي كل الجسد يتحرك لإغاثة ذلك الجزء، لدفع الضرر والألم والمرض عن ذلك الجزء، لحماية ذلك الجزء، لنصرة ذلك الجزء. يعني أي من المسلمين أصابه أذى في أي بقعة من بقع العالم ينبغي للمسلمين أن يتحركوا لإعانتهم، لمد يد المساعدة، للدفاع عنهم، لنصرتهم. هذا هو ولاء المسلم للمسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما معنى الموالاة؟ هي النصرة والتعاون، أن تنصر أخاك وتعينه، ولا تقل أنا لا يهمني هذا مسلم يقتل في بورما وأنا وش دخلني فيه، هذا الروينجا يقتلون في منطقة من مناطق بلاد المسلمين ما دخلي فيها، أنا راهو في قرن يعني راهو في يعني بعيد عليا بزاف ما دخلي. لا، هذه ليست بعقيدة المسلم. المسلم ما عندوش الأنانية نتاع قال نفسي نفسي، قال بلادي آمنة لا أبالي بباقي بلدان المسلمين، قال بلدتي آمنة مطمئنة لا أبالي بما يلحق أهل غردايا من ألم ومشاكل ما يهمنيش، قال أنا راني في العاصمة كلش أمن وأمان واستقرار، لا يهمني من جاع أو أصابته الفيضانات أو حل به حلت به محنة أو بلاء في تمرست. هذه مش عقيدة المسلم. عقيدة المسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، كل جسد يتحرك يتحرك لحمايته. علماء الطبيعة والبيولوجيا يقولوا هذا الحديث فيه إشارة علمية، الحديث هذا فيه إشارة علمية. ما هي الإشارة العلمية؟ قال لك أنت كي يدخل ميكروب للجسد، احنا عندنا الجلوبيل بلون، بمجرد يدخل ميكروب الجلوبيل بلون كلهم يتحركوا يروحوا له. الجلوبيل بلون هي بمثابة المناعة تاع الإنسان في الجسد، أو ما يسمى العسكر تاوعنا داخل الجسد، غير يدخل الميكروب كامل اللي جلوبين بلون يصدمه باش يقتلوه. وين يكونوا؟ يتحركوا كجيوش، كجيوش لحماية الجسد من المرض، من المرض أو الميكروب الدخيل. وذلك الحديث وش يقول؟ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كل جسد يتحرك. هذه طبيعة المسلم، ينبغي أن يتألم لألم جاره، يتألم لألم أخيه، يتألم لألم مسلم حيثما وجد وحيثما كان. وهذه علامة إيمانه، لأن النبي وصف المسلمين أنهم ينبغي أن يكونوا كذلك. وهذا ينم على أن المسلمين تجمعهم وحدة شعورية وتجمعهم وحدة مادية. المسلمين متوحدين بالشعور، قال أنا مسلم هو مسلم، نحس به حسبي شعوريا معنويا، ونحس به ماديا أنني أمد له يد العون. والحمد لله هذا المسجد يعني في ضربة في مسألة غزة، يعني كان مسجدنا هذا ممن جمع تقريبا 80 مليون سنتيم لأهل غزة، يعني الحمد لله. يعني وهذه إن دلت على شيء تدل على فهم لهذه النصوص، هذا فهم سليم للنصوص. أما واحد قال كلام على باليش يدبر راسهم، ما دخلني وش دخلني فيهم، بعد علي أنا همي يكفيني، عبارة عن همي يكفيني، هذه مش عبارة عن مسلم همي يكفيني. لا، أنت تعيش همك وهم المسلمين، والمسلمون يعيشون همهم ويعيشون همومك. هذا هو الإسلام. وفي الوحدة قوة وفي التفرق ضعف. لما تكون صفوف المسلمين على هذه الشاكلة، يتألم الواحد لغيره ويحزن لحزن المسلمين ويفرح لفرحهم، يكونون قوة. لا تستطيع المحن والمصائب أن تنال من عزائمهم، ولا يقوى العدو أن يؤذيهم ولو حاول، ولن ينال العدو منهم مراده. العدو ما يلحقش الهدف تاعو معهم ما دام هما قوة، ما دام هما هكذا مسكين. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. لما روى الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، هكذا المسلمين شغل، مش كل واحد وحده مفرق، لأن في الفرقة ضعف. وكلكم يعرف حكاية الثور الأبيض، الذي قال المثل الذي يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هذه قصة معروفة تضرب كمثل. قالك جاء الأسد ليأكل ثلاثة ثيران، ثور أسود ثور أحمر وثور أبيض. لما جاء كلهم اجتمعوا عليه، كل واحد بقرونه من الجهة، ما قدرش الأسد يأكلهم ثلاثة ثيران دي بيزون، ما قدر لهمش. فانفرد بالأسود والأحمر، قالوا انتم ماشي عينين أكلكم، انتم متفاهم معكم، خلوني نأكل أبيض برك. قالهم انتم نعطيكم عهد ما ناكلكمش، فأكل الأبيض. بعد أسبوع جاء الأسد، عاود رجع، ذهب إلى الأسود قال له عهدي معك لن أمسك، انت ما نمسكش، خليني ناكل الأحمر برك. قال له بصح عهدنا مقبل ودرت. قال له لا هذا الخطر، خذ يعني ثق بي. فتركه يأكل الأحمر. بعد أسبوع جاء ليأكل الأسود، قال له الأسود لقد تعاهدنا، اتفقنا ياك ما تجيش تاكلني هنايا. قال له أكلت يوم أكل الثور الأبيض، نهار خليتوني ناكل الأبيض كليتكم في ثلاثة، يعني نهار تفرقتوا وكلمتكم غير مجتمعة، كل واحد نفسي كليتكم في ثلاثة. هذاك النهار اللي خليتوني ناكل الأبيض كليتكم في ثلاثة. معناتها في الاجتماع قوة وفي التفرق ضعف. والقرآن الكريم دائما يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما نقوله على شكل الأمة يقال على شكل تحي، حي يكون متكاتف، ما يقدرش، لا يستطيع المنحرفون أن يفعلوا فيه شيئا، المنحرفين ما يقدروا فيه والو. بس كيكون حي، كل واحد داري ما دخلني، هذوك من حارفين يدبروا راسهم. كي تكون أسرة متكاتفة، الخو يعاون خوه والأخت تعاون خوها والأخ يعاون أخته، مصائب الدنيا ومحنها لا تحطم الأسرة، ما تقدرش تكسر الأسرة. أما إذا كل واحد في الأسرة نفسي كل واحد يشوف غير روحه، الميحم تضرب الأول تطيحه، تزيد الثاني تطيحه، تزيد الثالث تطيحه، تطيحهم بالواحد. لكن لو اجتمعوا على أي محنة، على أي مشكلة اجتمعوا عليها الأسرة كلها، الإخوة والأخوات اجتمعوا عليها، يمكنهم أن يتجاوزوا كثير من المحن وكثير من المصائب. ولذلك نقول يعاب أحيانا على أي شخص، أي شخص يعني يكون منفرد يحب غير روحه في أسره، يحب غير روحه، ما يشوفش الخوه وش نقصه وش ما نقصوش، يعاب عليه ذلك ويعتبر نقيصة، نقيصة اسمها فيه عيب. واحد يخمم غير في روحه، خوه طاح ما طاحش، خدم ما خدمش، كلا ما كلا، سكن ما سكنش، ما على بالوش به، هذه نقيصة فيك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.